الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله جل وعلا ونشكره على أن يسر لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ثانيا نشكر فضيلة الشيخ أن أتاح لنا هذه الفرصة، وذلك بمناسبة هداية أخواننا في الله محمد بن ظافر آل معجبة اليامي وأخوه حسين بن ظافر آل معجبة اليامي. فنشكر الله جل وعلا على أن هدى أخواننا من الضلالة إلى الحق واتباع الحق، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على وعي الأخوان وسؤالهم عن الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على الحق، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، وليتفضل بتوجيههما. وإذا الأخوان عندهم بعض الأسئلة أو أي إشكال عندهم فالشيخ موجود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وإحسانه، ونهنئ الأخوان بهذا الخير الذي ساقه الله إليهما، حيث من عليهما بالهداية والرجوع عن المذهب الباطني إلى معتقد السنة والجماعة، إلى عقيدة السنة والجماعة، إلى الإسلام، إلى توحيد الله الخالص. فهذه نعمة عظيمة من الله بها عليهما، فأنا أهنئهما على هذا الخير وبشرهما بأن الله سبحانه وتعالى أراد بهما خيرا، حيث أمام عليهما بهذه النعمة وخصهم بها دون غيرهما ممن لم يرد الله هدايته. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل الله ونعمه. فلله تعالى على المؤمن نعمة هي خصه بها دون غيره. فأنا أهنئهما وأبشرهما بإرادة الله تعالى الخير لهما، وأنصحهما بأن يثبت على هذا الدين، وأن يجالس أهل الخير وأهل العلم، وأن يسأل عما أشكل عليهما، وأن يستفيد من الدروس العلمية ومجالسة الأخيار، وأن يحذر من الجلوس مع أهل الباطل وأهل الانحراف حتى يكون ذلك سببا في ثباتهما. فنسأل الله لنا ولهم الثبات على الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإذا كان لكم سؤال فتفضل. أول شيء نشكرك يا شيخ، الله يطول عمرك، وإحنا واثقين كثير الثقة أنك طال عمرك والأخوان بتهدين لطريق الحق، وهنا متضح لنا الشيء هذا من وقت طويل، ولكن تراودنا الشكوك، وفي الأخير لجأنا لكم وللدين الحقيقي. نسأل الله الثبات ومشكور الله طول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أول شيء الحمد لله رب العالمين الذي هدانا على طريق الحق وأبعدنا عن طريق الضلالة، وأن هذا المذهب الإسماعيلي يعبدون غير الله ويشركون مع الله إلها آخر ويستخدمون الخفية على العامة. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا على طريق الحق والصواب، وهذا والله يحفظكم ويرعاكم. نعم، كما ذكر الأخ المذهب الإسماعيلي مذهب باطل، مذهب يخالف دين الإسلام، مذهب فيه عبادة لغير الله وعبادة للآدميين المكرمي مكارمة ومكرمي، فهم يعبدون لهم دون الله ويؤلهون، ولهم عبادات تخالف ما تخالف العبادات التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهم اعتقادات توصلهم الى الشرك بالله عز وجل والى البعد عن توحيد الله واخلاص الدين له. فنحن ندعو كل من كان على هذا المذهب او غيرهم يعود الى الله عز وجل وان يتبصر وينظر بعقله السليم ويرجع الى الحق، فان الله تعالى اعطى الانسان العقل واعطاه بصيره يميز بين الحق والباطل. كيف يعبد شخص؟ كيف يؤله شخص؟ الله تعالى هو المأله بالحق، هو إله، هو الإله الحق، وما كان فيه عبادة لغير الله فهو شرك. الله تعالى هو المأله بالحق، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام، أساس الملة وأساس الدين أن تشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية، وأن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله تعالى هو المأله بالحق وهو المعبود بالحق. لا إله إلا الله مشتمل على أصل، الأصل الأول الكفر بالطاغوت وهو البراءة وكل معبود سوى الله، وأن يترك عبادة غير الله وأن يبغضها ويعاديها ويعادي أهلها ويكفرهم، ثم يستقيم على توحيد الله والإيمان به وإخلاص الدين له. هذا هو الدين الحق، ما خالفه فهو دين باطل. قال تعالى، قال الله تعالى في كتابه العظيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون به هو باطل وأن الله هو العلي الكبير. والعقول السليمة كلها تدرك هذا وكلها ينفر من عبادة غير الله ومن الشرك بالله عز وجل. والله تعالى فطر الخلق على معرفة الحق وعلى قبول الحق وعلى دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تدين الخلق إلا ذلك الدين القيم. فأنا الحمد لله أخوي بهذا الخير وبشره هنا بما لهما عند الله من ثواب الأجر بمشيئة الله، وأدعو نفسي وإخواني ولهم إلى الاستقامة على الحق والثبات عليه ومصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار وحفظ ما تيسر من القرآن وتدبره والعمل بما فيه وحضور حلقات الدروس والسؤال عما أشكل حتى يعبد الإسلام ربه على وصيره، حتى يستقيم على الحق، حتى يبتعد عن الإشرار، وحتى لا يميل إليه. ونسأل الله عليكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه لذلك والقادر عليه. سؤال فضيلة الشيخ الله يحفظك، بعض العوام الإسماعيلية اللي نقابلهم يقولون حنا ما نشرك، حنا بس ندعي نقول يا علي 100 مرة، يا علي يا فاطمة طه، يا فاطمة طه، يا حسنة يا حسينة، نقول 100 مرة، 90 مرة وكذا، يقول هذا ما يبشرك. وما رأي فضلتكم في هذا؟ هذا هو الشرك الأول، من دعوة الله فقد أشرك. نفس القرآن قال الله تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله كل شركا. قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بآلهتهم دونهم كافرين. فمن دعا غير الله أو ذبح غير الله أو نذر بغير الله أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك فقد أشرك بالله عز وجل. هذا هو الشرك، الشرك تصرف العبادة في غير الله والدعاء عبادة. إذا صرف هذا غير الله ودعاء غير الله فقد وقع في الشرك، هذا هو الشرك. يقال يا علي يا حسين يا عيدروس ولا مرة واحدة أشرك، فكيف يدعوه مئة المرات؟ يعني أشرك مئة مرات. نسأل الله السلامة والعافية. العبادة حق الله، قال تعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي الأوامر والنواهي، يفعل الإنسان الأوامر ويترك النواهي، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأمر. والدعاء هو العبادة، كما في الدعاء هو العبادة. إذا دعا غير الله فقد أشرك بالله، وقع في الشرك. شام أبا نص القرآن ونص السنة. فالدعاء حق الله عز وجل، لا يوجد لحفظ غير الله. من دعا غير الله فقد وقع في الشرك. إذا دعا ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا لا يستطيع فلا يشرك بالله. أما من دعا حيا حاضرا قادر فهنا اسم الشرك، كان يعني يا فلان الحي الحاضر قادر، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني على إصلاح سيارتي، أقربني مالا، لا بأس. هذا من الأمور التي يقتل عنها الإنسان. لكن من دعا ميتا أو غائبا أو حي حاضر فيما يقرب عنه إلى الله فقد وقع الشرك. كذا حي حاضر يقول اغفر لي ذنبي أو ادخلني الجنة أو نجني من النار أو اشف مريضي، هذا لا يستطيع إلا الله. إذا دعا حيا بذلك فقد وقع في الشرك. وكذلك إذا دعا ميتا أو غائبا. أما الأمور التي يقتضيها الإنسان فيما تكون بين الناس فهذه يدعو بعضهم بعضا، كل يدعو أخاه بما يستطيع من موعين. وتعالوا تخلقوا فتعالوا مع البر والتقوى ولا تعالوا مع الإثم والعدوان. فضيلة الشيخ، الأخوان لهم والد كبير في السن ويطلبون منك الدعاء لهم أن الله يهديه، لأنه رجل عامي لكنه متعصب. أسأل الله له الهدى، أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه بالصواب وأن يرده إلى الحق. أسأل الله أن يقذف في قلبه حب الإسلام والرجوع عن الشرك وعن مذهب الضلال وعن مهدي الرسول. أسأل الله أن يهديه، ادعوا له بهدايه. وأيضا عليكم أيضا أن تدعو له تدعوه إلى المذهب الحق إلى الرجوع. يريد بعض الأمرين، بعض الأسباب، بعض الأسباب في هدايته قبل يجالس الناس الطيبين لعلهم يدعو له ويأثروا عليه، ويدعو له بالأهل الغيب. أسأل الله له الهدايه. أسأل الله. شكر الله فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، ونهني الإخوان نكرر التهنئة لهم ونهنيهم على هذا الفضل العظيم الذي يعني ولله الحمد والمنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الثبات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم كما سبق، نحن كذلك نهنئهم ونبشرهم بهذا الخير ونسأل الله لهم الثبات ونفسي بتقوى الله عز وجل وبصحبة الأخيار وحفظ ما تيسر من القرآن والبعد عن الأشرار وعن القنوات الفضائية التي تذلهم وتصرفهم على الحق. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، ثبت الله جميعا، ثبت الله جميعا، ثبت الله جميعا.